واقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت أقدامنا وسدد ألسنتنا واسترل سخيمة قلوبنا يا قدير يا عظيم اللهم يا كبير يا مهيمن أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم احقن دماءهم اللهم آمنهم في ديارهم وأوطانهم اللهم كف عنهم شر عدوك وعدوهم فأنت العظيم الملك القهار اللهم وفق إمامنا لهداه واجعل عمله في رضاك اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم اللهم اجعله والصيام شاهدين لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا ودود يا غفور اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله